الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله يسد الإنسان الفرج حتى ما يجي واحد متوخر ويبدا يمشي من هيك حتى لهنا سد الفرج الصف الاول فالصف الاول يتمه الواحد حتى لا يشوش المتاخر على المتقدم. ثبت في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن كررها ثلاثا. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث الآخر الثابت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذين الحديثين فيهما بيان لما للجار من حقوق تجاه جاره. هناك حقوق بين الجار وجاره ينبغي استيفاؤها، ومنها وأهمها أن لا يؤذي جاره لا بمزاب ولا بكلام ولا بحديث في عرضه ولا بإذايته أي إذاية حتى ولو بالقاذورات. ما تأذيش جارك ترمي عليه الماء تاع دارك يطيح عليه ولا كاس الزبل تحطه قدام مقابل البيت تاعه، ولا تأذيه بالكلام أو تؤذيه بالكلام في عرضه والانتقاص من قيمته، هذا كله مما لا ينبغي فعله. وأردت أن أشير إلى مسألة، احنا رانا هنا في بلكور وكلكم راكم تسمعوا وليتوا تسمعوا في بلكور جوايه 9 تاع الليل 9 ونص تاع الليل كاين الناس يترتقوا لي في ميجان يترتقوا البومبات لي في ميجان. فليعلم من يفعل ذلك خاصة ولات هذه عادة جديدة عادة قبيحة ما أنزل الله بها من سلطان. كل ليلة الناس كاين الشيخ الكبير كاين العجوز كاين الطفل الصغير اللي رقد كاين اللي راهو يراجع في الدروس كاين عجوز غير كيما غفت يعني غير كيما راحت عينيها عندها آلام غير كيما رقدت تروح انت ترتق البومبات اللي في ميجان هادوك يعني تنوضها مسكينة تنوضها في حالة هلع في حالة خوف. وانا اعلم بان كثير من الناس يتأذون من هذا الفعل ويدعون على من يفعل ذلك. كاين أمهات وكاين آباء يدعوا عليه. ولذلك في أي حي مدى بينا نعرف شكون الأشخاص يعني تدلوننا على الأشخاص اللي هم يديروا هذا الفعل نروحوا ولو ننصحوهم. وإذا كانوا في الحي تحكموهم وتنصحوهم، لأننا نسمع هاد القنابل هذه وهذا اللي في نسمعهم غير قرابة غير لتحت ولا ماشي بعيدة يعني راهم في بالكور ما راهمش بعاد. فلا بد هالأشخاص أن الإنسان يتكلم معهم، لأن كثير من الجيران تأذوا إذاية شديدة بهذه الأفعال. أنا جبت مثال وقيس على ذلك، كاين بعض الشباب عفى الله عنهم تلقاه 11 تاع الليل 10 ونص تاع الليل مازال يتكلم تحت نوافذ وشرفات الناس، مازال يتكلم مازال يعيط مازال يسوق مازال يلعب مازال كذا. والناس كاين اللي عندهم أشغال، الناس خدامين غدوة، الناس يحبوا راحتهم، الناس ما يحبوش يسمعوا أي كلام تحت شرفاتهم. كما أنت ما تحبش تسمع الزوجة تاعك ولا بنتك ولا يماك أي كلام على 11 ليلا أو على 10 ليلا، فأنت لا تفرض على الناس أن يسمعوا كلامك حتى الزوجة تصبح، هذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثم والله لن يكمل إيمانه، يعني إيمانه ما هو كامل، هذا إيمانه ناقص. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار تاعك يستنى منك الإذاية، يستنى منك تأذيه، فذلك دليل على ضعف إيمانك وقلة صلتك بالله تبارك وتعالى. في الحديث الثاني: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظن أنه يقول له من حقوق الجار على جاره أنه يرثك وترثه، وما قال له يرثك وترثه، لكن من كثرة ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجار حتى قال النبي دك يقول لي أن الجار يرث جاره. وذلك فيه بيان للحقوق الكثيرة على الجيران. إنسان يحذر أن يؤذي جيرانه، يحذر أن يعتدي على جيرانه، يحذر أن يتجاوز حدوده مع جيرانه، لأن إثم ذلك عظيم عند الله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؟ وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لعنده إيمان حقيقي بالله وبالرسول ما يؤذيش الجيران، بل ويحسن الجيران. كان قديما الجار باش تشوف الناس كانت عندهم آداب وتقاليد إسلامية، كان إذا طيب ماكلة بنينة تبعت الجارة لجاراتها توكلهم، إذا طيبت كسرة ولا طيبت محاجب ولا توزع لهم كاع شوية شوية. هذا من الإحسان الذي كان ينبغي أن يبقى. بينما اليوم الجار يصبح كل واحد يأذي، كاين بعض العمارات ممكن حتى جار ما يتكلم مع جاره، وهذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء، لأن الخلاف قد يقع بين الجيران. لكن احنا عندنا مبدأ العفو والتجاوز: وإن تعفوا وتصفحوا لهو خير لكم، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. الخلاف مع الجيران ممكن يحدث، لكن لابد يكون فيه عفو، لابد يكون فيه تجاوز، لابد يكون فيه إحسان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه نصوص من القرآن والسنة، لازم تكون فينا هذه الصفات. مادام نعيش مجتمع ونعيش كجماعة كبيرة، لا بد من أن تكون فينا صفات العفو والتجاوز والإحسان إلى بعضنا بعض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.